بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ومضمر الشان اسم ننو إن وقع مهم ما استبان أنهم تنع. قال ابن عقيل رحمه الله: يعني أنه إذا ورد من لسان العرب ما ظاهره أنه ولي كان وأخواتها مأمول خبرها فأوله على أن في كان ضميرا مستترا هو ضمير الشأن. الحكم في البيت الذي قبل هذا على أن معمول خبر كان لا يتقدم، لا يتقدم على الاسم وعلى الخبر، فإذا جاء من كلام العرب ما ظاهره أن بعد كان المعمول، فعلى هذا سيتقدم المعمول على الاسم وعلى الخبر. قالوا لا، إذن قدر أن كان اسمها أو أن كان اسمها يكون محذوفا هو ضمير الشأن، الضمير الذي يدل على الشأن. قال: وذلك نحو قوله: قنافذ هداجون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية عودا. هذا فيه هجاء، قال: قنافذ جمع قنفذ، ما هو القنفذ؟ يعني شبه هؤلاء المهجوين، يعني هو الفرس دق يهجو جريرا وقومه، كان بينهما كما بين الكلب والهر. والهداجون من الهدجان، وهي مشية الشيخ الضعيف يهجو الفرز قوم جر بالفجور والخيانة، لأنهم كالقنافذ في مشيهم ليلا للسرقة. وعطية أبو جري، يعني يمشون خفية بشيء من الاستخفاء حتى لا يشعر بهم أحد. قنافذ هداجون حول بيوتهم إلى الليل، ويمشون ويسرقون ويأخذون. الشاهد قوله: بما كان إياهم عطية عودا. عطية هذا اسم كان، وهذا الخبر، وهذا المعمول. أصلها بما كان عطية عوده، عوده الخبر. فلما قدم المعمول للفعل انفصل الضمير. إذن هذا شاهد من كلام العرب على أن معمول الخبر تقدم على الاسم. طيب، أنت تقول يا ابن مالك ممنوع ولا يلي العامل لا يليه، ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر. هذا ما في ظرف، ليس هنا ظرف، كمثل ما مثل: كان عندك زيد مقيما وكان فيك زيد راغبا، هذا جائز. فكيف الآن؟ هذا في إشكال. يقول: إنوي اسم كان أي ضمير الشأن، ضمير الشأن أينه؟ محذوف، أن اسمها ضمير الشأن محذوف، فسيكون اسمها ضمير الشأن وما بعدها الخبر. إذن ما تقدم شيء، لم يتقدم معمول الخبر على هذا. قال فهذا ظاهر أنه مثل كان طعامك زيد آكلا، ويتخرج على أن في كان ضميرا مستترا، حتى لا تنخرم هذه القاعدة. ما هي؟ أن معمول خبر كان لا يليها، ها؟ لا يليها. قال ويتخرج على أن في كان ضمير مستترا هو ضمير الشأن وهو اسم كان. قال ومما ظاهر أنه مثل كان طعامك آكلا زيد قوله فأصبحوا والنوى عالي معرسهم وليس كل النوى تلقي المساكين. قال إذا قرأ بالتاء المثنى من فوق تلقي، فيخرج البيتان على إضمار الشأن والتقدير في الأول بما كان هو أي الشأن، فضمير الشأن اسم كان، وعطية مبتدأ، وعود خبر، وإياهم مفعول عود، والجملة من المبتدأ والخبر خبر كان. إذن هل في خبر لكان ولا معمول؟ لم يبقى شيء، يعني خرج الكلام بهذا التقدير عن كون كان لخبرها معمول. إذا قدرت كان بما كان هو، يعني ضمير الشأن هذا يقدر إياه عطية عود، هذا مفعول به لماذا؟ عود عطية مبتدأ وعود خبر، والجملة من المبتدأ والخبر خبر كان. إذن كان لها اسم خبر. أين معمول الخبر؟ ما في معمول خبر، لم يبقى معمول خبر هنا، لأن الجملة هي الخبر وليس الخبر لكان عودا. صارت الجملة كلها خبر. من فهم الإشكال ومن فهم ما هو حل الإشكال؟ لا، يعني ابن مالك يقول معمول خبر كان لا يليها. طيب فإذا جاء من كلام العرب ما ظاهره أن معمولها قد وليها، لهذا كلام العرب ما كان إياهم، وكذلك هنا وليس. طيب وليس كل النوى تلقي المساكين، لا ليس أيضا، لأن كانوا أخواته، وليس كل النوى. كل النوى تلقي المساكين، يعني سيكون وليس وليس المساكين تلقي كل النوى، هذا يكون كله يكون معمول للخبر، معمول للخبر. فماذا؟ قالوا هنا يقدر في الكان ضمير مستتر يكون اسمها وليس، نعم، وما بعده يعني الجملة من المبتدأ والخبر هنا سيكون خبر. خبر. خبر. قال والجملة من المبتدأ وخبر خبر كان، فلم يفصل بين كان واسمها معمول الخبر على هذا التأويل على هذا التخريج، لأن اسمها مضمر قبل المعمول، اسمها مضمر قبل المعمول، إذن لم يليها المعمول، وإنما هناك اسم وهو ضمير الشأن مقدر محذوف. قال والتقدير في البيت الثاني وليس هو أي الشأن، فضمير الشأن اسم ليس، وكل النوى منصوب بتلقي، وتلقي المساكين فعل وفاعل، والمجموع خبر ليس، هذا بعض ما قيل في البيتين. قال في الحاشية قالوا فضمير الشان اسم ليس اسم ليس أي للمساكين يعني على هذا يعني وليس كل النوى تلقي المساكين إذن على هذا التخريج حتى لا يقال إذن ولي ليس معمول المعمول هذا معمول كل معمول تلقي المساكين كل النوى إذن جاء بعد ليس يقول لا هذا المعمول لم يليها هناك ضمير هو اسمها فاسم ليس هو وليس المساكين هذا الاسم المرفوع لماذا قال لئلا يلزم الفصل المتقدم ويلزم تقديم الخبر الفعلي على اسم ليس وهو ممتنع إذا لابد من هذا التخريج لا يمكن أن نجعل المساكين ماذا اسم ليس حتى لا يفصل المعمول عن الاسم أولا وأيضا لا يتقدم الخبر الفعلي تلقي المساكين على الاسم هذا على من يمنع من تقدم المعمول وأما من يجيز كالكوفيين لا حرج عنده ما هناك مانع من أن يتقدم المعمول هنا نبه على ما قاله نعقير رحمه الله قال إذا قرئ بالتاء المثنى من فوق وليس كل النوى تلقي المساكين قال أما إذا قرئ بالياء وليس كل النوى يلقي وهو الأصح فيتعين كون المساكين فاعله يعني يكون فاعل ماذا يلقي والجملة خبر ليس واسمها ضمير الشان جماعا لو كان اسمها المساكين ويلقي خبره ويجب أن يقال يلقون لمطابقته في الجمعية والتاء تغني عن ذلك لتأويل المساكين بالجماعة إشارات يذكرها قال رحمه الله تعالى وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم هذا وهذه بعض الأحكام الخاصة بكان اختص به كان قال الشارح كان على ثلاثة أقسام أحدها الناقصة والثاني التامة وقد تقدم ذكرهما والثالث الزائدة وهي المقصودة بهذا البيت قد ذكر ابن عصفور أنها تزاد بين الشيئين المتلازمين كالمبتدأ وخبره نحو زيد كان قائم كيف يعرف هذا محمد كان زيد مبتدا كان زائدة وقائم وايش هذا كان لا تعمل في الماضي ها في الماضي لكن لا تعمل لكن لا تزال فعلا ماضيا يعني زيد قائم متى في الماضي يعني المعنى لا يزال فيها معناها هو المضي لكن العمل لا تعمل ليس لها مرفوع زيد كان قائم زيد مبتدا وكان فعل ماض وقائم خبره ما الفائدة من وجودها دلالة دل على الماضي دل على الماضي ومن ما قال التوكيد قال والفعل ومرفوعه نهو لم يوجد كان مثلك لم جازمه ويوجد المضارع مجزوم يوجد بلم وكان فعل ماضي وهي زائدة ومثل ويوجد مثلك ماذا؟ نائب كيف فعل؟ قال وصلتي أنه قال الفعل ومرفوعه ولم يقل الفعل وفاعله. وصلتي والموصول نهو جاء الذي كان أكرمته انفصلت أو كانت كان هنا زائدة بين الاسم الموصول وهو الذي وصلته وهي جملة أكرمته. والصفة والموصوف نحو مررت برجل كان قائما. وهذا يفهم أيضا من إطلاق قول المصنف وقد تزاد كان في حشو، يعني هذا شيء يعني في حشو أنها زائدة ليس لها عمل. وإنما تنقاس زيادتها بينما وفعل التعجب. قال الذي في التوضيح وغيره أنها تنقاس فيما عدا الجار والمجرور، لكن في فعل التعجب أكثر، يعني فيما عدا الجار والمجرور يكون تكون زيادتها قياسية، وفي فعل التعجب بينما التعجبية وفعل التعجب كثير. قال وإنما تنقاس زيادتها بينما وفعل التعجب نحو ما كان أصح علم من تقدم، وتقول ما كان أحسن زيدا، ما كان أحسن زيدا، الإعراب هو الإعراب وكان زائدة، ما كان أصح علم من تقدم أي ما أصح علم من تقدم. من الذين تقدموا؟ السلف. قال ولا تزاد في غيري إلا سماعا. لا كما ترى هذا الذي نبه عليه الخضري ما هو؟ ولا تزاد في غيري إلا سماعا، زيادتها قياسي فيما عدا الجار والمجرور، إلا أن في بين ما التعجبية وفعل التعجب أكثر. إذن في الجار والمجرور يتوقف ذلك على ماذا؟ على السماع. لذا انظر ماذا قال. قال وقد سمعت زيادتها بين الفعل ومرفوعه. لا بس سمعتها قياسية كقولهم ولدت فاطمة بنت الخرشبي الأنمارية الكملة من بني عبس لم يوجد كان أفضل منهم. وإيش هذا؟ هذا كلام عربي، لا بد من أن ينقل هذا الكلام لأنه سمع منه من العرب. ولدت فاطمة بنت الخرشبي الأنمارية الكملة من بني عبس، يعني الكملة هنا جمع ماذا؟ كامل، كامل الكملة يعني الرجال الكاملين، لم يوجد كان أفضل منهم. الشاهد ها؟ نعم هنا إذن سمع، يقول سمع يوجد وأفضل، زاد العرب كان بين الفعل يوجد المغير الصيغة وأفضل الذي هو المرفوع. قال وقد سمع أيضا زيادتها بين الصفة والموصوف كقوله فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا كانوا كرامي. الشاهد وجيران لنا كرامي، وجيران لنا كرامي، فزيد بين الصفة والموصوف، الصفة كرام والموصوف جيران. طيب هذا على قول هنا لأنه طيب هذا البيت فيه لأن وجود الواو الآن هذا مشكلة الآن في كانوا، لأن كان كما تقدم الزائدة لا تعمل شيئا، كيف سنعمل بالواو هذا؟ طر ماذا قال هنا في الحاشية، لأن ابن هشام في أوضح المسالك لم يعتبر شاهدا في هذا البيت وجعل كان ناقصة، والواو اسمها ولنا خبرها. قال قوله كانوا كرامي بجر كرامي صفة لجيران، جيران لنا كرامي، والواو فاعل كان بناء على أن الزائدة تامة، يعني هنا قول أنها ناقصة ولا عمل لها، وقول أنها تامة ولا يمنع عمل ولا يمنع عملها من زيادتها، كما تسنى الظن الملغى إلى الفاعل إلا أن يفرق بين لأن الزيادة أضعف من الإلغاء فتنافي العمل. وأما على أنها قسم ثالث فقيل الأصل، يعني قسم إيش قسم ثالث؟ قال فقيل الأصل وجيران كائنين لنا، طيب إذن هذا لابد من تقدير، وجيران كائنين لنا هم على أنهم تأكيد للمستكن في الظرف، فلما زيدت كان بعد لنا وصل بها هذا المؤكد بالكسر فانقلب واوا إصلاحا لللفظ لئلا يقع الضمير المنفصل بجانب الفعل فيكون مستثنى من كون الضمير لا يتصل إلا بعمله، فالواو حينئذ تأكيد للضمير. إيش هذا في لنا؟ وقيل غير ذلك، وفر بعضهم من هذا التكلف، أنه لا بد من هذا القول الذي سمعتم، وفر بعض من هذا التكلف فجعلها في البيت ناقصة لا زائدة، والواو اسمها ولنا خبرها، وجملتها مؤترضة بين الصفة والموصوف. إذن هذا على قول أن فيه شاهد، قول آخر أن كان ناقصة والواو اسمها كانوا والخبر لنا. قال وشذ زيادتها بين حرف الجر والمجرور كقوله سرات بني أبي بكر تسامى على كان المسومة العرابي. الشاهد ها؟ على كان المسومة العراب، يعني على المسومة العراب وهي الخيل، ففصلت كان بين زادت بين الجار على والمجرور وهي اسمها المسومة. قال وأكثر ما تزاد بلفظ الماضي، نعم أكثر ما تزاد بلفظ الماضي لتعينه أو تعين الزمن به دون المضارع، يعني إذا كانت بلفظ الماضي تعين أن هذا كان في الزمن الماضي، أما المضارع لا يدل على الزمن. كيف لا يدل على الزمن؟ لأنه يحتمل الحال، يحتمل ماذا؟ الاستقبال، ولا يتخلص لأحدهما إلا بقرينة. أما الماضي زيادتها بلفظ الماضي يدل على الزمن الماضي. قال وأكثر ما زاد بلفظ الماضي وقد شذت زيادتها بلفظ المضارع في قول أمي عقيل بن أبي طالب أنت تكون ماجد النبيل إذا تهب شمأل بليل. الشاهد ماجد هنا أنت مبتدأ وماجد خبره ونبيل صفة، فزادت يعني زيد هنا تكون بلفظ المضارع وليس بلفظ الماضي. قال في الحاشية تنبيه أفهم تخصيص الحكم أو تخصيص الحكم بكان أن غيرها من أخواتها لا يزاد، لأنه قال وقد تزاد كان يعني يفهم من هذا أن غير كان لا تزي لا تكون زائدة غير كان من هذه من أفعال هذا الباب. وهو كذلك إلا ما شذ من قول ما أصبح أبردها وما أمسى أدفأها. ما الشاهد؟ ما أبردها وما أدفأها فزادت ماذا؟ أصبح وأمسى. قال روى ذلك الكوفيون وأجاز أبو علي زيادة أصبح وأمسى في قوله عدو عدو عينيك وشانيهما أصبح مشغول بمشغولي. يعني كأنها زائدة هنا لآخر ما ذكر. قال رحمه الله ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر. قال الشارح تحذف كان مع اسمها ويبقى خبرها كثيرا. تحذف كان مع اسمها ويبقى خبرها كثيرا بعد إن كقوله قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا فما اعتذارك من قول إذا قيل. التقدير إن كان المقول صدقا وإن كان المقول كذبا. قد قيل ما قيل إن صدقا. قال وبعد لو كقولك ائتني بدابة ولو حمارا أي ولو كان المأتي به حمارا. قال هنا قوله وبعد أن ولو ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو إن ولو وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر من أحكام كان أنها تحذف مع اسمها وسيأتي أنها تحذف فقط. سيأتي الحكم هذا الذي أخذناه عوض عنها. فمن أحكامها أنها تحذف مع اسمها ويبقى خبرها. لكن هذا أين بعد إن ولو الشرطيتين. قال لأنهما يطلبان فعلين. إن ولو يطلبان فعلين فيطول الكلام فخفف بالحذف لهذه العلة. خفف بالحذف واختص ذلك بهما لأن إن أم الأدوات الجازمة. ولهذا يقولون الأدوات الجازمة أو الجوازم إن وما إلى آخره يبدأون بإن هذه وهي حرف باتفاق. لأن إن أم الأدوات الجازمة ولو أم غير الجازمة. يعني لو أم أدوات الشرط غير الجازمة. هناك أدوات شرط جازمة وأدوات شرط غير جازمة. وأما من حيث طلب كل منهما إلى شرط وجزم لو زارني محمد لأكرمته. أين شرطها؟ زارني محمد. وجوابها لأكرمته. لكنها لا تجزم. قال كما أن كان أم بابها وهم يتوسعون في الأمهات. يتوسعون في الأمهات ولهذا يطيلون في الكلام عليه على بعض الأمهات. قال والغالب كون إن تنويعية كما مثل. ومن غير الغالب انطق بحق وإن مستخرجا إحنا أي وإن كنت مستخرجا. وأما لو فقال أبو حيان شرطها اندراج ما بعدها فيما قبلها لا أعلى منه ولا أعم كمثال الشارح ونحوه ألا طعام ولو تمرا. ورد بقولهم ألا حشف ولو تمرا. وقوله لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا جنوده ضاق عنها السهل والوعر والجبل. ما الشاهد؟ ولو كان الباغي ما هو الشاهد الذي أخذنا في القطر؟ بقي شاهد آخر ما هو؟ ما في غير؟ ما في شاهد لين؟ ها؟ نعم هذا تحذف مع خبرها ويبقى اسمها غدير. قد تحذف مع خبرها ويبقى الاسم. انه الا طعام ولو تمر هذا. اذا كانت بالنص الناس مجزين باعمالهم ان خيرا فخيرا ان خيرا. قال وقد شذ حذفها بعد لدن. حذفها بعد لدن كقوله من لد شولا فإلى أثلائها. التقدير من لد أن كانت شولا. وما هي الشولا؟ قال قوله من لد إلى آخره بضم الدال لغة في لدن. لد ولدن كما تقول مذ ومنذ. لد ولدن إذا من لدو أي من لدن. وشولا جمع شائلة على غير قياس إذ قياسها شوائل. شائلة شوائل فائلة فوائل وهذا جمع آخر شولا. وهي الناقة التي خف لبنها وارتفع ضرعها وأتى عليها من نتاجها سبعة أشهر أو ثمانية. يعني إذن التقدير هنا من لدو شولا أي من لدو أن كانت شولا. فحذفها بعد لدن شاذ. وحذفها الكثير والوارد عن العرب بعد إن ولو الشرطيتين.